بس ما واستغريب أحد بشاير العيد بالبسمة والتغريد لا أحد بشاير العيد ملت الوجود زينة واشرق صباح سعيد صباحك نور كل ابتهاج سرور يا عيد صباحك نور كل ابتهاج سرور مر القلوب فرحة والكل صبح مسرور النعيم الوان والبهجة لك عنوان يب النعيم الوان والبهجة لك عنوان يب نحتفل يا عيد في كل زمان ومكان بليت الكون بهجة وجمال سرور يا عيد مليت الكون بهجة وجمال سرور وكل صبح فرحان بقدومك الميمون تعود يا عيد تلقى الجميع في خير تمشي وتعود يا عيد تلقى الجميع في خير اليوم جديد في جديد والثورة لنا نصير بالبسمة والتغريد لا أحد بشاير العيد بالبسمة والتغريد لا أحد بشاير العيد ملت الوجود زينة واشرق صباح سعيد